بطل الزغاليد وبطل الدوشه دي لان مش هعرف والله الذي أرسل Oh, One man, one.

ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وما يستوي الأحياء Yeah. Oh, جنة عالية Yeah. Yeah.